قال ابن القيم عليه رحمة الله: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة شو بقى الثمرة والنتيجة، فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم، والشكر لولي النعم والإحسان. يبقى لما الإنسان يقول أبوء لك بنعمتك علي، يشاهد منة الله في أن وفقه لهذا العمل وأعانه، أبوء لك بنعمتك علي تثمر عنده، توجب له المحبة، إنك تحب ربنا. كتير قلت إن لو واحد إدك جنيه تقوم تقول له شكرا، وإن إدك 10 جنيه جزاك الله خير، وإن إدك 100 جنيه يعني كده جمايلك كترت علينا، وبعدين إدك 1000 جنيه، وإن إدك 1,000,000 جنيه طب تشكره إزاي؟ فليس لك إلا أن تبذل له من قلبك، تحبه بقى. هي دي مع ربنا الجليل جل جلاله، أعطاك وعصيته وسترك وغفلت عنه وأكرمك ولم تقبل عليه ومن عليك. فالحب يثمر مشاهدة المنة، إن ربنا صابر عليك كل ده وأمهلك كل ده وأمدك كل ده وأعطاك وزادك، يوجب لك انك انت بقى تحبه، تحب ربنا، توجب له المحبة والحمد والشكر والامتنان لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. ما انا بقول ايه، ان هو ادك 1,000 جنيه وبعدين انت عصيت فادك 1,000,000 جنيه، فالإنسان يستحي كده، أنا مقصر ومذنب وبرضه بيديني وعاصي وبعيد وبرضه بيكرمني وببعد وبرضه بيقربني وبنسى وبرضه بيذكرني، فالإنسان ينكسر، ينكسر لله عز وجل. يقول توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا، يعني أحد السلف يقول إيه، كلما قست عملي على علمي وجدت نفسي منافقا خالصا. أما أقيس نفسي على العلم اللي عندي بأعمالي ألاقي نفسي ما حلتش حاجة، ما عملتش حاجة، ما قدمتش حاجة، ما ليش. شوف شوف الكلام الجميل بقى، خلي بالك من الكلام الرائع ده. يقول إيه ابن القيم، يقول وألا يرى نفسه إلا مفلسا، وأقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته فخضع. الله، كلام أحلى من الفل. الإنسان لما يشعر إن معاه وداخل على ربنا بالكبر، إن أنا صليت كذا، قمت كذا، ودرست علم كذا، وحفظت كذا، وقريت كذا، وعملت كذا، وتصدقت بكذا، اللي داخل عارف اللي شايل الصناديق بتاع الهدايا بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى داخل كده. لكن اللي داخل بالافلاس ما حلتوش حاجه، داخل على ربنا كده: سامحني يا رب، انا ما عملتش حاجه خالص، ولا قدمت حاجه، ولا معايا حاجه. عشان كده كان شيخ الاسلام دايما ينشد: انا المكدي وابن المكدي، وكذلك كان ابي وجدي. يعني انا عارف المكدي يعني ايه، الشغال اليوميه اللي بيقولوا عليه ايه، الفاعل في الحفر، انا اللي عمال اشتغل وما معيش حاجه، ما حلتش حاجه. نسمع الكلام ده تاني، كلام جميل قوي ورائع. يقول ايه: ومطالعه عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبه في كل وقت، والا يرى نفسه الا مفلسا. اجمل شيء انك تدخل على ربنا وانت حاسس بهذا الافلاس، ان ما حلتش حاجة، يعني من الشايف. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف عمله لما قال: لن ينجي احدكم عمله، قالوا: ولا انت، قال: ولا انا، قال: ولا انا. لما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها لما سجد حتى تورمت أقدامه، قالت له: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو أنا عملت حاجة؟ هو أنا قدمت حاجة؟ هو أنا لي حاجة؟ شوف الملائكة يوم ينفخ في الصور تقوم القيامة، منهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم القائم إلى يوم القيامة، ولما تقوم القيامة يقولوا إيه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الإفلاس، ما عملناش حاجة، ما قدمناش حاجة. أريد أن يصل إلى قلبك هذا الإحساس، أن يرى الله من قلبك هذا. سيدنا موسى، ويروى ذلك عن سيدنا داود عليهما السلام، أنه قال له: يا رب، أنا إن بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن صليت لك فمن قبلك، وإن تصدقت فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال له: يا ربنا، إذا تصدقت فدي فلوسك، المال مال الله، فالمال من الله، العبد عبد الله، والمال مال الله، والتوفيق من الله، والإعانة من الله، والقبول من الله، والثواب من الله، فماذا عند العبد؟ الإفلاس المحض، والفقر الصرف. ابن القيم هنا يقول إيه: وأقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها على الله، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار المحض والإفلاس الصرف، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع. وشملته الكسرة من كل جهاته فخضع. أحب شيء إلى الله أن يشهد منك هذا الخضوع، هذه الصدعة في القلب، ويشهد العبد حينها ضرورته إلى ربه جل وعلا وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه ربه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر. يبقى الثمرة من رؤية عيب النفس إنك تشوف إن أنت ما حلتكش حاجة ولا تقدر تعمل حاجة، وإن ربنا إذا تخلى عنك يبقى الهلاك. عشان كده كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. هي دي، إن الإنسان يبقى شايف انه بربنا مش بصحته، بربنا مش بدماغه، بربنا مش بفلوسه، بربنا مش بالاتباع والحشية والناصرين، بربنا مش بالمعارف والاكابر، بربنا مش بالسلطة والمركز الاجتماعي، و بربنا وبس. فلذلك يبقى حاجز ان لو ربنا تخلى عنه طرفة عين يبقى الهلاك والضياع. وإلا ان يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته، ولا طريق الى الله تعالى اقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والله احنا بتمر علينا جمل، المفروض الجمل دي تتسجل ما تتنسيش ابدا ابدا نهائي من هذه الجملة: لا طريق إلى الله تعالى أقرب من التعبد، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. أقرب طريق لربنا إنك تسجد، فاسجد واقترب. التعبد إنك تعبد، هي السكة دي، أيوة هي الطريق ده. اقرب طريق لربنا عدل انك انت تتعبد، انك انت تبقى عبد، انك انت تزود التعبد، زود زود زود صيام، صلاة، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء، بكاء، انكسار، خشوع، خضوع، زود عبادتك. ده أقرب طريق لربنا. وأغلص حجاب عن ربنا للدعاء، الدعوة، انك تقول انا حافظ كذا وانت مش حافظ. الدعوة للدعاء انك تدعي انك بتعمل وانت ما بتعملش، انك تدعي انك تعرف وانت مش عارف حاجة، انك تدعي انك تقدر وانت ما تقدرش. اغلظ حجاب الدعوة، اغلظ حجاب انك تدعي انك تقدر وانك تعمل وانك انت عندك وانك ليك وانك فيك، والحقيقة انك مفيش. اخوتي، اخرجوا من هذه الحلقة بهذه الجملة: لا طريق الى الله اقرب من التعبد، ولا حجاب اغلظ من الدعوة. اغلظ حجاب الدعوة والادعاء. عشان كده كف، كف عن الادعاء، كف عن الدعوة، وبطل كلام واعمل. كلما عملت أكثر كلما كان قربك من الله أسرع. إخوتي، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.